لهم التنعوت من مكان بعيد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب إلا كاذبا.